السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد في الأصول الثلاثة، وقد عرفنا في الأسبوع الماضي أو في أول الأسبوع يوم السبت عرفنا شيئا من هذا، ومن ذلك قول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يعني الحنيفية ملة إبراهيم، وهي إخلاص الدين، يعني التوحيد لله وحده عز وجل. الحنيفية لأن الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيف هو المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك، فهو لم يشرك بالله لا في قوله ولا في عمله ولا باعتقاده، فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا أن نكون على هذه الملة كما قال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو عز وجل، يعني لا يشاركه في أحد، كالخلق والرزق والإحياء والإمادة والنفع والضر وتدبير الأمور، تدبير الكون، فهذا كله من خصائص الله عز وجل. والمشركون مقرون بهذا، لكنه لم ينفعهم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد. يعني أنهم لما امتنعوا من أن يقولوا لا إله إلا الله ويحققوها، بمعنى أنهم لا يعبدون معه آلهة أخرى، لم ينفعهم ذلك. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي حتى تقر بأن لا إله إلا الله، بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وجميع العبادة، جميع أنواع العبادة لله وحده، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله. وأعظم ذلك الدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأما توحيد النوع الثالث فهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، بمعنى أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله تثبته له، وما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله تنفيه، وما سكت عنه تسكت. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة لا تكون عبادة حتى تكون خالصة لله، أما إذا كانت مخلوطة بشرك فليست عبادة، تسمى شرك، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته، كما تقدم لنا في المسائل الثلاث، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة معناها التذلل والخضوع لله عز وجل، ومعناها شرعا أيضا هو أنها اسم جامع، يعني أنها تجمع وتشتمل على كل عمل يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. فإذا أفردت الله بها وصرفتها كلها لله ولم تجعل له شريك فأنت الموحد، ومن مات على التوحيد فهو موعود بدخول الجنة برحمة الله عز وجل، ومن مات على الشرك فهو موعود بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، هذا الدرس يبين لنا الآن في أن الأصول الثلاثة، يعني معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه الأسئلة ستسأل عنها حتى في قبرك إذا كنت قد حققتها في الدنيا وصدقت في ذلك، فإنك إن شاء الله في قبرك ستجيب الجواب الذي ينفعك وينجيك عند الله. فإن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقيمانه ويسألانه، لأن روحه تعود إليه، فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما الذين آمنوا فيثبتهم الله ويلهمهم الجواب ويجيب الجواب الصحيح فينجو، وأما الكافر والمنافق حتى لو كان عنده ما عنده من العلم فإن الله يضله، لأنه لم يكن مهتديا في دنياه ولم يكن مفردا لله عز وجل بالعبادة. فاحرص على أن تحقق ذلك في حياتك حتى تجده بعد مماتك. فإذا سئلت من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بالنعم، لأن الله عز وجل هو الذي ربى جميع الخلائق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ربى جميع العالمين بنعمه، كلهم فقراء إليه وهو الغني الحميد، رباهم فهم يتقلبون بنعمه ولا يستغني عنه أحد، لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ومن زعم أنه مستغن عن الله فقد كذب، من زعم أنه مستغن عن الله طرفة عين فقد كذب. رب جميع العالمين بالنعم، والعالمين جمع عالم وهو رب الجميع، وأنا يعني أي إنسان يتكلم يقول: وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالمين كل المخلوقات من الملائكة ومن الجن والإنس ومن الدواب والهوام والحوت في البحر وغيره، كلهم عالم وهو رب الجميع. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهذا ثناء من الله عز وجل على نفسه، والعبد يثني على ربه بهذا الثناء الجميل الذي لا يستحقه غيره. الحمد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. هذا أيضا سؤال إذا طرح عليك فعليك أن تكون حاضر الجواب. فإذا سئلت من ربك تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بالنعم. وإذا سئلت بما عرفت ربك، ما هي العلامة التي تستدل بها على وجود ربك وعلى وحدانيته؟ تقول بآياته ومخلوقاته، فما في هذا الكون من المخلوقات كله يدل على وجود الله ووحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والدليل أيضا قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. هناك آيات قرآنية وهو كتاب الله يدل على وحدانية الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته، وهذه آيات كونية أوجدها في هذا الكون لنفع العباد، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. تعاقبها ودورانها في هذا الفلك بنظام محكم لا يختل ولا يتغير يدل على إيش؟ يدل على وحدانية الله عز وجل وكمال قدرته. فلو كان فيه إله آخر ما انتظم هذا النظام ولا استقام هذه الاستقامة هذا الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض. لكن لأنه إله واحد خلقها وصرفها فليس هناك معه مدبر ولا أحد يتصرف فيها غيره عز وجل. فمن الآيات العظيمة التي تدل على وجود الله ووحدانيته هذه المخلوقات العظيمة، هذه الآيات الكونية: الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر. خص الشمس والقمر لأن هناك من يعبدها، هناك من يعبد الشمس والقمر وهم عباد الكواكب الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحذرهم من الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر كله لله، هو الذي يتصرف فيه، فلا أحد يتصرف أو يدبر شيئا من ذلك. فما دام ذلك كذلك فعلينا أن نعبده وحده، ما دام أنه خلقنا ووجدنا وأسبغ علينا نعمه ونحن نتقلب بنعمه منذ أوجدنا حتى نرجع إليه يوم القيامة فيحاسبنا ويجازينا. أمرنا إليه ومعادنا إليه ووقوفنا بين يديه. إذن فعلينا أن نعرف حقه ونفرده بالعبادة ونعترف له بالفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا و وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، الرب هو المعبود، الرب الذي أوجد هذا الكون وما فيه هو المعبود، من أوجدها واختص بتصريفها وتدبيرها فهو الذي يستحق العبادة وحده، فليس هناك من يستحق شيئا من العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. الخالق لهذه الأشياء، هذا الكون كله وما فيه، هو المستحق للعبادة. هل من خالق غير الله؟ أبدا، ما دام أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، إذا لا معبود إلا الله. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ وكيف يرزقك وتشكر غيره؟ هذا ليس من الإنصاف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا الله شركاء وأنتم تعلمون أنه ليس له شريك، تعلمون علم اليقين أنه هو المتفرد في إيجاد هذا الكون، إذن فلا يجوز لك أن تجعل له شريك. كيف يكون له شريك في العبادة وليس له شريك في خلقه هذا الكون وتدبيره؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا تجعلوا الله أنداد. الأنداد جمع ند، وهو الشريك والشبيه والمثيل، فليس لله شريك من خلقه. فلو تدبرت في نفسك في أنفسكم أفلا تبصرون، لو تدبرت في نفسك وما حولك من هذا الكون العظيم واستقامته بنظام محكم لا يختل ولا يتغير، وكنت صادقا مع الله لعرفت وعلمت علم اليقين وأقررت أنه لا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة غيره. ولذلك خلق الله جميع الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله. فما ما دام أنك تعلم علم اليقين أن هذا الكون بكامله هو الذي أوجده وهو المتصرف فيه ولم يشاركه أحد، إذن الإنصاف هو أنك تعبده وحده ولا تشرك معه أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه أنواع العبادة، أو هذا بيان شيء من أنواع العبادة، وأولها الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام يشتمل على أنواع العبادة، وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة. هذا الإسلام يشتمل على أنواع العبادة، ومن أنواع العبادة كما سمعنا الدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والإنابة والنذر والذبح وغير ذلك. فالإسلام كما علمنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، يعني تنقاد لله وحده بالطاعة الخالصة، فلا تجعل له شريك في هذه العبادة، لا في صومك ولا في صلاتك ولا في حجك ولا في عمرتك ولا في جميع أنواع العبادة. وكذلك الصلاة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، والنسك الذبيحة، الذبح نوع من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا، يعني ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو نذر لغير الله، فقد أشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه هو لله، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه من العمل هو لله وحده لا شريك له. وبذلك أمرت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ونحن تبعا له، وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة هو أول مسلم عليه الصلاة والسلام. وأعظم أنواع العبادة الدعاء، لأنه هو الواسطة بينك وبين الله، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام العبادة، قال الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. فإذا توجهت إلى غيره بالدعاء فقد أشركت بالله، وإن كنت تزعم أنك مسلم. إذا دعوت غير الله فقد أشركت، ولو أنك تصوم وتصلي وتقول لا إله إلا الله، لأنك تهدم هذه الأقوال وهذه الأفعال بكونك دعوت غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وليس هناك شريك لله عليه برهان أبدا، فالله عز وجل لم يتخذ معه شريك، ولا ولد ولا والد ولا صاحبة، فهو إذن المستحق للعبادة كلها. ومن أنواع العبادة الاستعانة والاستعاذة. الاستعانة طلب العون من الله، فمن طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بأحد سواك. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك في كل شيء لا يقدر عليه إلا الله. يمكن الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر بالشيء الذي يقدر عليه، تقول يا فلان أعني على حمل هذا الشيء أو وضعه، إنسان عندك حاضر تكلمه، هذا بإمكان أن يعينك. لكن تستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كتفريج الهموم وتنفيس الكربات وقضاء الحاجات أو النفع والضر، هذا لا يملك إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، والاستعانة طلب العون، الاستعاذة كذلك. الاستعاذة هو اللجوء إلى الله، تستعيذ بالله يعني تلوذ به وتلتجئ إليه من الشرور والأشرار. تستعيذ بالله يعني تلجأ إليه وتلوذ به من كل شر وشر كل ذي شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن فلا تستعيذ إلا بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية يستعيذون بكبار الجن من صغاره من سفهائهم، إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فما زادهم إلا خوفا ورعبا. لما رأت الجن أن الإنس يخافونهم فيستعيذون بهم ازدادوا عليهم بالتخويف والرعب، كما أن الجن ازدادوا بأنفسهم طغيانا وتكبرا. قالوا: ما دام أنهم يخافون منا دليل على عظم شأننا. ولكن الله عز وجل أرشد عباده بأن يستعيذوا به وحده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وقد قال رجل: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لسعتني البارحة. قال له صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذن فالاستعاذة عبادة، فمن طلب العوذة من غير الله ولجأ إليه فقد أشرك بالله. فالذين يعلقون على أنفسهم أو على أولادهم أو بهائمهم أو سياراتهم أشياء يسمونها تعويذة أو يسمونها تميمة أو يسمونها حرزا أو حجاب، يعتقدونها تنفع أو تدفع ضرر أو تجلب خيرا، فهذا هو الشرك، اتخاذ التمائم. إن التمائم والتولة شرك. أي شيء تعلقه تعتقد به أنه يدفع ضرا أو يجلب نفعا فإن هذا هو الشرك. ولكن عليك أن تحافظ على الأوراد المسائية والصباحية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أرشدنا إليها، فتقرأها وتورد على نفسك وعلى أهلك ومالك فيحفظك الله. احفظ الله يحفظك. الاستعانة والاستعانة والاستغاثة أيضا. الاستغاثة طلب الغوث والمدد والنجدة من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو استغثت بإنسان في شيء يقدر عليه، حاضر، إنسان حاضر حي عندك تخاطبه تقول: يا فلان أغثني على إطفاء هذا الحريق، ثم تقول: أعني، أو إنقاذ هذا الغريق. أما تناديه وهو بعيد أو ميت: النجلة يا فلان، النجلة يا رسول الله، الغوث يا سيدي يا فلان، المدد، هذا هو الشرك بعينه. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولما أنه كان رجلا من المنافقين يؤذي المؤمنين قال بعضهم لبعض قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنستغيث به من شر هذا المنافق، يعني من أجل أن يكف شره عنا ويردعه ويمنعه، لأن له سلطة عليه بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يردعه. لكن لما جاءوا بها على سبيل الاستغاثة أراد صلى الله عليه وسلم أن يهذب ألفاظهم ويبعدهم عن كل شرك أو شائبة من شوائب الشرك حتى يشعرهم لئلا يتخذوا هذا الكلام في حياته أو بعد مماته حينما يقول نستغيث برسول الله. فلذلك أدبهم عليه الصلاة والسلام وقال له إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، فلا تستغيث إلا بالله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان كما قلنا إذا كان عندك إنسان حي حاضر قادر على أن يعينك في أمر من الأمور كإطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق أو غير ذلك فلا بأس به، لكن الممنوع أن تستغيث وتطلب النجدة والمدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا رجل يدعو الله عند أماكن البركة، يقول مثل قبور الأولياء وغيرها، هل يصح فعله هذا؟ يدعو الله أيوة عند قبور الأولياء. من كان يدعو الله عند القبور متبركا بهم فهذا من وسائل الشرك، ولا يؤمن يوم من الأيام أنه بدل ما يدعو الله أنه يدعو أهل القبور فيكون مشرك، فهذه من وسائل الشرك. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعظيم القبور في أي أمر من الأمور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالذي يأتي لصاحب القبر ويدعو الله عنده متبركا به هذا من وسائل الشرك وأسبابه، أما إن دعاه وطلب منه فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام، إن ذبح له أو دعاه فقد خرج من الإسلام. أحسن الله عليك. بعض الناس جرى على ألسنتهم عندما يقومون ويدخلون يقولون يا رسول الله. لقد سمعنا هذا كثيرا، وفي الروضة الشريفة أنا سمعته بأذني يقول يا رسول الله، ولما نصحته زاده كبرياء وطغيانا، ولكن نسأل الله الهداية. على كل حال من دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان، فالله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. فإذا كان في حياته ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر فكيف يملك لغيره وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ ولما أنه جرح وكسرت رباعيته وحصل له ما حصل في غزوة أحد قال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله وحده. فلو كان عليه الصلاة والسلام يملك لنفسه نفع وضر دفع عن نفسه، فإذا كان ما يملك لنفسه وهو حي نفعا ولا ضر فمن باب الأولى أن لا يملك شيء لأحد، ولا سيما بعد وفاته، كما سمعتم لما جاءوا إليه يستغيثون به من شر المنافق، مع أنه حي عليه الصلاة والسلام وقادر يردع هذا المنافق، قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. سن الله عليك. سؤال يقول ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع على نية العودة إلى مكة، ثم رجعت وطفت الوداع هل علي شيء؟ ما دام أنه رجع ووادع إن شاء الله ليس عليه شيء. حسن الله عليك. سؤال يقول هل الصلاة خارج المسجد في الساحات الخارجية لها فضل صلاة في المسجد؟ إن كان يقصد مكة فنعم، مكة كلها حرم إن شاء الله، والمضاعفة بإذن الله تحصل. أما المدينة فإن من العلماء من يرى أنه ما دامت الصفوف متصلة فإن له للساحات حكم المسجد، أما من صلى بصفوف غير متصلة وليس له عذر، المسجد فيه مجال، فإن نخشى ألا يكون مدركا لذلك الأجر. والواجب على الإنسان سواء مقيما أو حاجا معتمرا زائرا، المهم إذا صلى وجاء لهذا المسجد فليحرص كل الحرص على أن يدخل في المسجد ما دام يجد مكان. أما أن يجلس خارج ويعتقد أنه في المسجد فهذا أمر مشكوك فيه. ولماذا تجلس في أمر مشكوك فيه واليقين عندك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اقضع الشك باليقين. حسن الله عليك. سأل يقول رجل نام في المسجد ثم استيقظ وصلى غير أن يتوضأ، ما حكم فعله؟ على كل حال هو صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد، لأن الإنسان إذا نام مظنة أن يحدث، وقد قال عليه الصلاة والسلام العين وكأسه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني أن العين وكاء السهم، بمعنى أن السهم مقصود به الدبر. فإذا نام الإنسان غفل عن نفسه وارتخت أعصابه وربما أحدث من حيث لا يشعر، فلذلك على من نام أن يتوضأ. ويقول حتى إذا كان النوم خفيف كان جالس، النوم الخفيف يقولون إذا كان جالس متمكن من الأرض ويشعر بما حوله، فلعله يشعر بما يخرج منه لو خرج. أما إذا استغرق به النوم فالإنسان لا يحيط بنفسه ولا يدري، فعليه أن يتوضأ ليقطع الشك باليقين ولا يصلي صلاة لا تنفعه. وقد سمعنا أن أناس ينامون أيضا ومعهم حجر، وهذا الحجر ظاهر أن معهم له سنين، ما أدري من أين وجدوا الفتوى، يخرج الحجر ويتمسح به ويصلي. على كل حال هذا ما صلى ولا عبد الله. نعم. حسن الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في فضل سورة الكهف يوم الجمعة، وقت القراءة من بعد الجمعة من نهار اليوم، الظاهر والله أعلم أن السنن والأحكام والفضائل التي ذكرت للجمعة ينبغي أن يكون من الصباح إلى أداء الصلاة، فهذا هو المتبادر والله أعلم، إلا ساعة الإجابة هي التي ينبغي أن نتحرها في اليوم كله، ما هناك أمر يعني شيء قاطع على أنها في أول النهار أو في وسطه، فلذلك ينبغي أن يتحرى. كذلك الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم كله في ليلة الجمعة. أما مثل قراءة الفاتح الكهف والاغتسال والطيب والسواك والتبكير للجمعة، هذا معروف أنه ينبغي أن يكون من أول الصباح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه، في الساعة الثانية كانما قرب بقرة، ما المقصود بالقربة؟ المقصود القربة يعني كأنه ذبح بدنة وتقرب بها إلى الله، كأنه ذبحها متقربا بها إلى الله، وكل ما بكرت صارت قربتك أفضل، كأنك تقربت إلى الله بذبح بدنة يعني بعير، والساعة الثانية كأنك تقربت إلى الله بذبح بقرة، والثالث بكبش، والرابع بدجاجة، والخامسة ببيضة. ثم تطوى الصحف، تطوى الملائكة الصحف ويستمعون الذكر يعني الخطبة، ينتهي يعني الذي جاء ما حصل شيء إلا أداء الصلاة. فالمهم أنه ينبغي للإنسان أن يبكر للجمعة، لأن المؤمنين يوم القيامة يكونون منزلتهم عند الله في يوم المزيد حينما يزورون ربهم في ذلك الوادي الذي جاء ذكره في الحديث. يكون إنسان قربه من ربه على حسب تبكيره للجمعة، فكلما بكرت اليوم الجمعة فهو خير لك، وتكون أقرب لربك في ذلك اليوم يوم المزيد. حسن الله عليك. سؤال يقول أنهم في بلادهم يقرؤون المدائح النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقرؤونها في المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام غني عن المديح، ولم يرضى بالمديح يوم كان حي. لما جاءوا له وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى آخره، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد الخلق، سيد ولد آدم يقول عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءوا على سبيل المدح والإطراء أنكر عليهم، قال سيد الله تبارك وتعالى. ثم قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني قولوا بقولكم يعني بقول أهل ملتكم، واتركوا بعض قولكم يعني من المديح الزائد الذي يؤدي بكم إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ثم قال لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه فيستخدمكم في مدح الآخرين فيضلكم ويذلكم، لأن المدح فيه ذل للمادح ويؤدي بالممدوح إلى الغرور والتعاظم في نفسه، فكل ذلك مذموم. وفي الحديث الآخر قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يزين لكم مدح الآخرين عن طريق الهوى. ثم قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ومن المديح الذي سمعنا مديح شرك، مديح شركي كما هو المذكور في قصيدة اللي تسمى قصيدة البردة، فإن فيها ألفاظ شركية وشركا أكبر ليس أصغر، وهم مثل ما يقولون ما ذي سواك من ألوذ به، يعني كأنه أفرد الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة والملاذ. وأيضا يقول إنما الدنيا وضرتها، وإن من علومك يقول إنما الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، ما ترك لله شيء كله للرسول. وإن من علومك علم اللوح والقلم، جعله مطلع على ما في اللوح المحفوظ مع أنه ما يعلم ما فيه إلا الله. هذا من المديح الذي لا خير فيه، شرك بالله شرك أكبر، فاحذروا المديح. والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من المديح في حياته فكذلك بعد مماته. إذا كنت تحبه فأطيعه عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، يعني اعبد الله على ما شرع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أبد الدليل على محبتك لله ورسوله هو أن تطيع الله ورسوله، أما المديح فإنه لا يدل على أنك تحب الرسول. فكثيرا من الذين يمدحونه قد لا يصلون الصلوات الخمس أو لا يصلونها في أوقاتها، ويعصون الله ورسوله في الليل والنهار. فعلينا أن نتق الله ونترك الأشياء التي لا خير فيها. أحسن الله عليك. الذين يسمعون كلامكم يقولون أنه لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الفاصل بيننا وبينهم طاعة الله ورسوله. الله أعطانا دليل, أعطانا ميزان لمحبة الله ورسوله, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنت تتبع الرسول في كل ما شرع أمر ونهى فأنت تحب الله ورسوله. أما نحن فنحن ولله الحمد, نعم لا نمدح الرسول إلا بما ينبغي لنا أن نقوله, نصلي ونسلم عليه ونحرص على أن نطبق سنته ومنهجه ونقتفي أثره, والله عز وجل هو الشاهد على ذلك, وهو الذي يعلم هل نحن الذين نحب الرسول أم الذين يمدحونه مدائح ثم يعصونه في الليل والنهار. حتى ذكر أن ممن يحضر الموالد يأتي وهو سكران, وأيضا يأتون بالطبور والزموء والمزامير, هذه كلها مما نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحمد لله في بلادنا ولله الحمد تحكيم الكتاب والسنة والحرص على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن هذه الأشياء, والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. فنسأل الله الهداية للجميع. سبحانك الله وبحمدك. نحن ما ندعي العصبة أو ندعي الكمال أو ندعي أننا كل شيء نطبقه, نقول نحن لسنا معصومين, ولكننا نحرص إن شاء الله على أن نطبق السنة بقدر الإمكان. ونسأل الله ثبات الجميع والتوفيق والهداية, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.